الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وابن أبي الدنيا في الصمت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. لا يستقيم إيمان عبد، يعني لا يسلم له إيمانه، لا يسلم له إيمانه، قال: حتى يستقيم له قلبه. واستقامة القلب يعني ببعده عن الأهواء وبعده عن الأمراض، ويكون بخلوصه من الشرك بالله عز وجل ومن الشبهات ومن الشهوات. فمن استقام له قلبه استقام له إيمانه. فقال: لا يستقيم إيمان عبد، فلا يسلم له من العوج، قال: حتى يستقيم قلبه، فيسلم هذا القلب من الزيغ والانحراف والأهواء المضلة. قال: ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهذا القلب الذي باستقامته يستقيم الإيمان، هو بدوره لا يستقيم إلا إذا استقام اللسان. استقام اللسان بمعنى يكون هذا اللسان مسددا في قوله، لا يقول إلا خيرا، بعيدا عن الكذب وعن الباطل وعن جميع الآفات. فما رد استقامة الإيمان إلى استقامة اللسان. فاستقامة الإيمان تكون باستقامة القلب، واستقامة القلب تكون باستقامة اللسان. فإذا استقام اللسان استقام القلب، ومن ثم استقام إيمان العبد وبعد عن العوج، وكذلك عن الانحراف والزيغ. وهذا يدل على عظم استقامة اللسان، وفيه دعوة للحرص على أن يقول الإنسان قولا سديدا كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يأمن جاره أذاه. فهذا الذي لا يأمن جاره أذاه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوعيد الشديد في حقه، وأنه لا يدخل الجنة، وهذا لعظم الحق، حق الجار على جاره. قال: عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه. وقوله أصبحت قريبا منه بحيث يمكنني أن أسأله وأن يجيبني، فحرص على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونحن نسير، يعني والحال أننا نسير، فاستغل هذه الفرصة ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما قرب منه. فقال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. والمراد أن يدله على عمل يدخل به الجنة ابتداء فيسلم من دخول النار. ولهذا قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا فيه حرص الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على سؤال على السؤال عن أعمال الخير التي بها تكون النجاة من النار ودخول الجنة. وهذا قد تكرر من الصحابة في سؤالاتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه عن هذا الأمر العظيم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم، وصفه بأنه عظيم، يعني هذا الطلب: أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، يعني هذا المسؤول عنه، وهذا الطلب عظيم جدا، عمل تدخل به الجنة وتنجو به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم في وصفه: لقد سألت عن عظيم. قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. مع عظم هذا الطلب ثم مشقته، فإن الله جل وعلا يسره ويسهله، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله، يسير على من يسره الله عليه. ولذلك المسلم يحرص على الصبر على الطاعة، قد يجد فيها شيء من المشقة لكن يصبر عليها، وإذا صبر عليها صبره الله سبحانه وتعالى ووفقه ويسر له وسهل عليه سبحانه وتعالى. ولا شك أنه بعد ذلك سيجد خيرا عظيما جزاء على صبره، فقد يجد شيء من المشقة المحتملة طبعا، ولكن إن صبر على هذه الطاعة فالله جل وعلا ييسر له ويسهل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له في وصف هذه المسألة: وإنه لعظيم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وطبعا يسره وسهولته تظهر من عموم دين الإسلام، لأن دين الإسلام عموما هو دين يسر، وليس فيه العنت وليس فيه الأغلال والآصار، لا، وإنما هو دين يسر. فأول شيء يكون في الدخول في هذا الدين، فإذا دخل في هذا الدين فأصل هذا الدين أنه يسر كما بين صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا له هذا العمل الذي يدخله الله جل وعلا به الجنة وينجيه من النار، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. يعني أرشده إلى أركان الإسلام، أرشده إلى أركان الإسلام. أول شيء ذكر له أن يحافظ على أركان الإسلام الذي جاءت مرتبة على حسب أهميتها: عبادة الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، وهذه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الصلاة، ثم الصيام صيام رمضان، ثم الزكاة، ثم الحج. وهذا يدل على عظم أركان الإسلام وأنها أعظم الأعمال لدخول الجنة. ولما بين له النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام وأنها سبب لدخول الجنة، أرشده بعد ذلك إلى النوافل، أرشده إلى النوافل التي يزداد بها أجرا وثوابا عند الله عز وجل وتكفيرا للذنوب والسيئات. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. فقال: الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. فأرشده إلى هذه النوافل: الصيام جنة، لأنه ذكر له صيام رمضان الفريضة، والآن قوله الصيام جنة يعني الصيام وقاية، وقاية لك من النار، وقاية لك من الذنوب لأنه تكفر به الذنوب، وقاية لك من الأخلاق السيئة، فهذه كلها يقي منها الصيام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة، الصدقة المراد بها الآن النافلة، لأنه ذكر له الزكاة، الصدقة النافلة لها أيضا شأن عظيم، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وطبعا الماء إذا أطفأ النار ما يبقي لها أثرا، ومن ثم فإن الصدقة لها أثر عظيم في تكفير الذنوب، فما تبقي للعبد ذنبا. فقال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني قيام الليل، صلاة الليل، وصلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد الفريضة. فلان أرشده إلى أبواب الخير، إلى هذه النوافل، وهي بدورها من الأعمال التي يدخل بها الجنة وينجيه الله عز وجل بها من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ألا أخبرك برأس الأمر، الشأن العظيم الذي هو دين الله سبحانه وتعالى، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، الشأن الذي هو أعظم الشؤون هو هذا الدين، دين الإسلام الذي هو رأس الأمر، وإذا قطع الرأس فإن الجسد يموت، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. قال: وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ذروة سنامه الجهاد الذي فيه عز المسلمين وتظهر فيه قوتهم، ويظهر الله جل وعلا به دينهم على غيره من الأديان، فهذا معنى كونه ذروة سنام الإسلام، يعني يكون هو الأعلى، يكون هذا الدين هو الأعلى. والجهاد هذا يشمل كل أنواع الجهاد، جهاد النفس، والجهاد جهاد الأعداء، وجهاد المنافقين، جهاد الأعداء والكفار بالسيف، وجهاد المنافقين بالحجة والبرهان، وكذلك ما يتعلق بما يحفظ به الدين، فكله يدخل في الجهاد: الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني الملاك هو قوام الشيء، فيقول صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أرشدتك إليه، العمل الذي سألت عنه يدخلك الله به الجنة وينجيك عن النار، دله على فرائض الإسلام، النوافل التي أبواب الخير، رأس الأمر وعموده وذروة سنامه ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بقوام ذلك وما يحفظ الله جل وعلا به عليك ذلك، هذه الأعمال العظيمة التي بها دخول الجنة والنجاة من النار؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، وإن لا مؤاخذون بما نتكلم به، يعني كأن معاذا تعجب، الكلام الذي نتكلم به هذا نؤاخذ به ويؤاخذنا الله عز وجل على ما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك يعني فقدتك أمك، وهذه من الكلمات التي تقال ولا يراد معناها. فقال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا يدل على خطورة اللسان وأنه يوقع في المهالك. الذي يريد أن يحفظ الله جل وعلا عليه أعماله الصالحة التي يرجو بها دخول الجنة والنجاة من النار عليه أن يحفظ لسانه. أما إذا كان يؤدي فرائض الإسلام ويحرص على أبواب الخير وغيرها من الطاعات والعبادات ويخلص فيها لله عز وجل ولا يحفظ لسانه، فيوشك أن يدخل النار جهنم ويجرجر إليها على وجهه وعلى منخره. بسبب ماذا؟ بسبب لسانه، لأنه قد يقول كلمة توبقه، كلمة توبق جميع عمله. هذا يسب الله عز وجل، ذهب كل شيء، ما بقي له شيء، ما بقي لا توحيد ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أبواب الخير، لم يبقى له شيء، كلمة واحدة سب الله عز وجل، يتألى على الله عز وجل، يعذبه الله سبحانه وتعالى بسبب تلك الكلمة، كما في حديث الرجلين عن بني إسرائيل الذي قال لأخيه وكان من أهل الطاعة، وقال لأخيه: والله لا يدخلك الله الجنة ولا يغفر الله لك، فأدخله الله بسبب هذه الكلمة النار، تألى على الله عز وجل. يعني كلمة واحدة لا يقل الإنسان لها بالا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تهوي به في جهنم 70 خليفا، تهوي به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. يعني كلمة واحدة. ولهذا تأتي الوصية النبوية هنا لمعاذ، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم ومن نصحه، يعني تريد أن يحفظ الله عليك هذه الأعمال التي تؤديها وترجو بها دخول الجنة والنجاة من النار، عليك بحفظ لسانك. ولهذا قال له: كف عليك هذا، وأشار بلسانه. وروى الطبراني وأشار إلى لسانه. قال: ورواه الطبراني مختصرا قال: يا رسول الله، أكل ما نتكلم به يكتب علينا؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. يقول معاذ في هذه الرواية، قال له: أكل ما نتكلم به يكتب علينا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك: نعم، هذا الذي تتكلم به يكتب عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتب. حتى دخل على الإمام أحمد مرة في مرضه وهو يئن، فذكر له ذلك، وأن هذا الأنين يكتب، فأمسك، لأن هذا الأنين يصدر منه فيه حروف، يصدر منه كلام، وهذا يكتب، فأمسك عن الأنين، كل شيء يكتب. لكن لما يكتب الكلام على الإنسان، بين صلى الله عليه وسلم له أنه إما أن يكتب له وإما أن يكتب عليه. إما أن يكتب له إذا تكلم بكلام خير يرجو به الخير، ذكر، دعاء، أو كلام مباح يريد به إدخال الأنس على الناس ونفع الناس به ونحو ذلك، فيثاب عليه فيكون خيرا لغيره، فيكتب له. وأما إذا كان في الباطل والزور والكذب والقول على الله بغير علم والنميمة والغيبة، فهذا يكتب عليه. قال: ورواه أحمد وغيره عن حميد بن برهام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن معاذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة بعد الصلاة المفروضة. يعني يقول معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سأله أي الأعمال أفضل، فقال له: الصلاة بعد الصلاة المفروضة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ونعم ما هي. نعم، يعني لا، يعني هذا عمل صالح، ونعم هي، هذه الصلاة النافلة هي عمل صالح لكن ليست هي أفضل الأعمال. قال: الصوم بعد صوم رمضان. قال: لا، ونعم ما هي. قال: فالصدقة بعد الصدقة المفروضة. قال: لا، ونعم ما هي. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ثم وضع إصبعه عليه. أفضل الأعمال وأن تحفظ لسانك كما دل هذا الحديث. فقال: فاسترجع معاذ. قال: إن لله وإن إليه راجعون. فقال: يا رسول الله، أنؤاخذ بما نقول كله ويكتب علينا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكب معاذ مرارا، فقال: ثكلتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا